بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير. من هنا، من طيبة الطيبة، من جوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحييكم، وها نحن معكم في بث مباشر عبر قناتكم، قناة فور شباب، وحلقتنا الأولى من برنامج معين الأنبياء. هذا البرنامج والذي سنجول فيه عبر وقفات إيمانية وعلمية في سير الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ضيفنا في هذه الحلقة والذي سيكون معنا طوال حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. نرحب معكم بفضيلة الشيخ، أهلا بكم. حياكم الله أستاذ صهيب، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى أن برنامجنا سيكون على جزئين. الجزء الأول سيكون حوارا مع فضيلة الشيخ في أخبار وسير الأنبياء، والنصف الآخر نسعد فيه باستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ على بركة الله. شيخنا، نحب أن نعرج على عنوان البرنامج ومفهوم معين الأنبياء، وهل هو على سائر السرد المعتاد في قصص الأنبياء أم أن لنا فيه نهج مختلف؟ الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق في حق أنبيائه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا هو ما يصرف المؤمن إلى أن يتلقى عن الله جل وعلا كلامه، ومن كلامه جل وعلا الإحالة إلى هدي أنبيائه ورسله. عندما نقول معين الأنبياء فإننا نتكلم عن مضاف ومضاف إليه، كلمة معين وكلمة الأنبياء. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ومعنى غورا أي غائرا في قاع الأرض، فمن يأتيكم بماء معين. معين أي ظاهر تناله الأيدي والدلاء، وهذا أمر استخدمته العرب في كلامها. قال جرير: إن الذين غدوا بلبك غادروا، وشلا بعينك ما يزال معينا، غيظنا من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا. موضع الشاهد منه ما يزال معينا. فعندما نقول معين نتكلم عن شيء ثري ظاهر عيانا يمكن لكل أحد وفق أن يتناول منه بيده أو بدلائه. ثم استعيرت هذه الكلمة هنا في هذا المحفل المبارك عبر قناة فور شباب إلى أنبياء الله ورسله. فهذا الحديث عن الجزء الأول من المضاف وهو معين، بقي الحديث عن الآخر وهو الأنبياء. الأنبياء صفوة الله جل وعلا من الخلق، ونحن قبل أن نحرر معناهم نريد أن نتحدث لما اخترنا معين الأنبياء. قلتم في سؤالكم مسألة السرد، معلوم أن قصص الأنبياء شهيرة وقد ألف فيها الكثير، وأكثر من وأشهر من ألف فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم إنها طرقت في زماننا هذا طرقا متسعا، والناس في ذلك درجات، وكل موفق بفضل الله له. لكن الذي يعنينا هنا ليس ذلكم السرد القصصي الذي يأتي للنبي فيدرسه بالجملة، هذا سننأى عنه لا زهدا فيه، لكن لأنه مكرر، لكننا سنحاول أن نأتي لكل قضية تتعلق بالأنبياء ونتحدث عن ما جاء من أخبار في القرآن أو نصوص قرآنية ونصوص نبوية عن هذا الحدث. مثلا فليكن لقاؤنا اليوم عنوانه التفاضل والأنبياء، أو التفاضل بين الأنبياء. فنعود لما نحن فيه، لما نتحدث عن أنبياء الله؟ الله جل وعلا ذكر قيام الساعة، وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم هذا. لما ذكره نبينا عليه السلام قال: إن دعاء النبيين يومئذ اللهم سلم سلم. فلما أراد أن يبين عظيم الأمر وجليل الخطب أحال على دعاء الأنبياء، فأخبر أن دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. فالنبوة نعمة عظيمة، قل ما تعدلها نعمة، لأن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنحن لما خلقنا ربنا جل وعلا جعل لنا من نهتدي بهم، من نقتدي بهم في الطريق إليه. وبين لنا تبارك اسمه وجل ثناء حاجة الناس إلى أنبياء يسوسونهم. قال جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. والمعنى لو قدر أن هناك ملائكة تعيش على الأرض كما يعيش بنو آدم لكان قد حق علينا ولا ملزم على الله أن نبعث إليهم رسل يدلونهم علينا. وهذا يدل على مسألة مهمة جدا فلسفية، وهو أن العقل ليس وحده كاف لأن يدل على الله، ليس العقل كاف وحده لأن يدل على الله، بدليل أن الله جل وعلا قال هذه الآية وقال في نظائرها: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومعنى ذلك أنه لو كان العقل كافيا لو قيمت الحجة، لكن لما كان العقل غير كاف كان لابد من إرسال الأنبياء والرسل حتى تقوم ببعثتهم الحجة على العباد. هؤلاء الأنبياء جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه، لا في الدعاء لكن في البلاغ، لا في الدعاء لكن في البلاغ، بما أنهم يبلغون عن الله جل وعلا رسالاته وينصحون له تبارك وتعالى في برياته. هذا الذي دفعنا لأن يكون حديثنا في هذا الشهر المبارك عن معين الأنبياء. حياة الأنبياء فيها حياة الجهاد وحياة الدعوة وحياة الصبر وحياتهم في بيوتهم وحياتهم في قيامهم الليل وحياتهم مع الملأ وحياتهم مع الأعداء وحياتهم مع الأصحاب، حياتهم ثرة جاءت مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة. نحن هنا نحاول قدر الإمكان على يعني قصر الباع نحاول أن نتلمس ذلك الهدي، نقتفي تلك الآثار، نصل بأنفسنا إلى أن نكون قريبين من أولئك الملأ الأخيار الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. تزكية الله جل وعلا لهم هي التي دفعتنا لأن نبحث عن معينهم، وقلنا الحجة في هذا قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا خطب نبي الأمة ورأس الملة بهذا فالناس له تبع صلوات الله وسلامه عليه. طيب جزاكم الله خير شيخنا، بعد هذا الإيضاح نريد تحرير الحديث عن النبوة ومفهوم الأنبياء. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم الملك وذكر النبوة، نريد أن نتتبع ونحرر مفهوم النبوة في القرآن والسنة. مفهوم النبوة في القرآن والسنة إذا ما قلنا بالملك يعني يظهر يتضح بجلاء. الله جل وعلا قال حكاية عن موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فأخبر جل وعلا أن نبيه موسى خاطب بني إسرائيل بقوله أن منهم أنبياء ومنهم ملوك، إذن يوجد ملك ويوجد نبوة ويوجد أنبياء أضحوا ملوكا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خير ما بين الملك أو أن يكون عبدا مع نبوته، فأشار إليه جبريل هكذا أن تواضع فاختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا صلوات الله وسلامه عليه. يعني بضدها تتميز الأشياء أو بالمقارنة، لأن لا نستطيع أن نقول إن الملك والنبوة ضد. الملك يحصل بالتوارث ويحصل أحيانا بالاستعلاء ويحصل أحيانا بتواضع الناس الذي يسمى في عصرنا الانتخابات، هذه كلها طرائق للوصول إلى سدة الملك. إنسان يرث ملكا عن أبيه أو عن أخيه، وإنسان يستعلي على الناس بسيفه، وإنسان يتواضع الناس بأي طرائق يتواضعون بها على أن ينصبوه ملكا وهو بشر. أما النبوة فلا يمكن أن تنال بالتوارث ولا بالاستعلاء ولا باختيار الناس، إنما هي هبة ربانية ومنحة إلهية يختار الله جل وعلا لها بعض خلق. قلنا قبل قليل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. على هذا ما من نبي أراده أن يكون نبيا، وما من نبي طرق باب النبوة وعرف أن الطريق الموصل إليها كذا وكذا فوصل إليه، إنما هي هبة من الله جل وعلا له. لكن الله تبارك وتعالى في اختياره لأنبيائه يتعاهدهم قبل نبوتهم، يتعاهدهم قبل نبوتهم، يهيئهم لأمر هذا الأمر العظيم، حتى إذا دنت النبوة سيأتي إن شاء الله الحديث في هذا الباب كانت الإرهاصات ثم الآيات، لكن قبل ذلك تكون عناية الله جل وعلا بالعبد. دل على هذا القرآن. الله جل وعلا قال: ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، أي اصطنعتك من قبل لنفسي. فكان موسى عليه السلام بعناية الله له يتعاهده ربه حتى جاءت اللحظة التي بلغ فيها يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. هذه قول الله جل وعلا وأنا اخترتك هي الفارق بينها وبين الملك. نعم الله جل وعلا يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هو في أصل هبة من الله، لكن هذه الهبة لها أسباب. أما النبوة ليست لها أسباب مسبقة البتة، الله جل وعلا اختارهم واصطفاهم واشتباهم. يقول صلوات الله وسلامه عليه إني لعند الله خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. هؤلاء الأنبياء الذين اختارهم الله جل وعلا، قلنا من يكون قليل الفهم يخلط ما بين النبوة والملك. في العاشر من رمضان في العام الثامن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد مكة، وكان صائما، حتى إذا وصل الكديد، هذه قبل عسفان جهة المدينة، دعا بلبن فشربه حتى يعلم الناس أنه أفطر، فأفطر، ثم دنا من مكة في رحلة الفتح الشهيرة. كان العباس بن عبد المطلب معه، وكان للعباس صداقة سابقة مع أبي سفيان بن عبد المطلب، أبي سفيان بن صخر بن حرب الأموي المعروف، بينهما صداقة. فكان هم العباس أن يجد طريقا إلى أبي سفيان، فوجده، سمعه مع رجل آخر يتحدثان، عرف الصوت فناداه، فعرف أبو سفيان صوت العباس فأقبل، وبينهما من الصداقة قديما ما كل منهما يحب أن يحسن إلى الآخر. كانوا ينظرون إلى نيران المسلمين، فالعباس يعلم أنها نيران المسلمين لأنه قادم منها، قادم منها على أي شيء؟ على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بديل بن ورقاء الذي كان رفيقا لأبي سفيان كان يظن أنها نار خزاعة، فقال له أبو سفيان خزاعة أذل من ذلك وأقل، فأخبرهم العباس أنها نار جيوش المسلمين. موضوع الشاهد، أخذ النبي أخذ العباس أبا سفيان على بغلة رسول الله، فلما أضحى يمر على النيران، طبعا جيش لابد أن يكون متنبه، فعندما تمر أحد أو يمر شخص غريب لابد أن الجيش يستنفر يستوضح، فكلما مر على معسكر قام أهله يتفقدون، فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء عرفوها، فيقولون بغلة رسول الله عليها عمه. وأكثر الأنصار لا يعرف العباس، لا يعرف أبا سفيان، حتى مروا على نار فيها عمر فعرف أبا سفيان، فقال أبو سفيان عدو الله، فحاول أن يذهب إلى النبي عليه السلام قبل أن يصله العباس، فأخذ العباس يسرع، فيقول العباس يصور الموقف، هو عمر رجل بطيء في سرعته وأنا والبغلة بطيئة لكني سبقته. فدخل عمر فقال يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد، فأذن لي أن أضرب عنقه. وأخذ العباس ينافع عن أبي سفيان باعتباري صديقا له، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان خذه أي إلى رحلك، فإذا أصبح فأتيني به. قال العباس خذ أبا سفيان ضعه في رحلك، فإذا أصبح فأتيني به. لما أصبح أراد النبي أن يعلم أبا سفيان أين بلغ أمره، فحبسه في فم الوادي وأمر جيوش المسلمين أن تمر، فتمر، فيقول أبو سفيان للعباس من هذا، من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء بني سليم. قال ما لي بني سليم يعني لا أقدر عليهم. فتمر كتيبة أخرى من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء مزينة. فيقول ما لي وما لي مزينة، كلما مر قوم يقول ما لي وما لي بني فلان، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء في الأنصار، ويقال خضراء إذا كانوا يلبسون الحديد، هو أمر مشتهر في العرب، قاله الأعشى قاله الحسان قاله غيرهما، في كتيبة خضراء لبني الخزرج حسان يقول، في جيمية قالها في أيام بدر. الموضوع فلما رأى هذا، نأتي هنا الشاهد، قال أبو سفيان للعباس يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، ملك أقد أصبح ملك بني ابن أخيك الغداة عظيمة. هنا تنبه العباس، قال يا أبا سفيان إنها النبوة، هذا موضع الشاهد، إنها النبوة، يعني إلى الآن لم تفرق ما بين كونه ملك وكونه نبوة. كونه ملك مجرد هذا يصيب، يخطئ، يغتال، يغلب، يقهر، يزول ملكه، ما يجري على الملوك. لكن النبوة شيء آخر مؤيدة بالوحي. فتنبه العباس إلى خطأ أبي سفيان وقال إنها النبوة. ثم قدم أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الكلمة الشهيرة لو كان مع الله إلها غيره لا أغنى عنا شيئا منذ ذلك الحين، وهذه أتى بها على وجهها. فقال أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فبقي في قلب أبو سفيان ما بقي، قال أما هذه ففي النفس منها حاجة، لأن لو قال أنا ملك يقبل أبو سفيان، لأن الملك قد يصل إليه، لكن لما قال أن نبي عرف أن النبوة لا تصل إليه. فقال له العباس يقول لأبي سفيان أما أنا لك أن تسلم؟ فقالها ثم حسن إسلامه رضي الله عنه. وليس الموضوع الشاهد الحديث عن أبي سفيان، لكن الحديث عن قضية الملك والنبوة. إذا تحرر هذا فأهل العلم يقولون إن النبوة لا تكون إلا في الرجال، رغم أن الملك ممكن أن يكون في النساء قدرا لا شرعا. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وفي زماننا هذه وقع في ملوك يعني في بعض الدول ورؤساء. لكن النبوة يقولون إنها لا تكون إلا في الرجال، ويحتج بقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الحق الذي يدين الله به أن الرسل لا يكونون إلا رجالا، أما النبوة يمكن أن تكون، وليس هذا مقام تفصيله لعلنا نفصله في مثلا ما يتعلق بالوحي، لكن الذي عليه كافة العلماء وجمهور العلماء سلفا وخلفا على أن النبوة لا تكون إلا في الرجال. ويقول قائلهم وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال. هؤلاء الأنبياء نأتي على تحرير معنى النبوة، يتلقون الوحي من الله، ليس ما يقومون به إصلاح سياسي ولا إصلاح اقتصادي ولا اجتماعي، هم ينهلون من وحي الله جل وعلا إليهم، يسوسون الناس على بينة من ربهم، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا أدركنا أن أنبياء الله على نور لله، نحن نعلم أن من دعاء الصالحين اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا نكتفي به، اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا نكتفي به. نأتي في الأول نورا نهتدي به، لا هدي ولا نور أعظم من نور الأنبياء، نسير على هداهم على هدي صفوتهم وسيدهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الناس الآن في رمضان تختلط عليهم طرائق شتى وتتجاذبهم مسالك أبعد، وكل يقف على باب معين ينادي إليه، هذا إلى حق وهذا إلى باطل، وهذا خلط صالحا وآخر سيئا. السبيل الأقوم الطريق الأكرم هدي أنبياء الله جل وعلا. نحن نحاول في حلقات متتابعة معكم عبر هذه القناة المباركة أن نضيء الطريق للناس من خلال بيان هدي أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب شيخنا، ذكرتم في ثنايا حديثكم أن النبوة اجتباء واصطفاء، وهي تدل على رفيع الدرجة وعلو المقام عند الله، ولكن الله جل في علاه ذكر أو جاء في آية البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا يدلنا على تفاضل بين الأنبياء، وهذا هو موضوع حلقتنا. نعم، هذه الآية من سورة الأنبياء من سورة البقرة، قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قبلها قال الله جل وعلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نربط ما بين آية وإنك لمن المرسلين وما بين آية تلك الرسل، ثم نتكلم عن التفاضل الذي أشرتم إليه. وإنك لمن المرسلين تضمنت مؤكدان، الأول النون في إن اللي هي حرف التوكيد، واللام وهذا لأنه خوطب به جاحد منكر للنبوة والرسالة، فجاء التأكيد بإن المشددة واللام. والدليل على أن المخاطب به جاحد قول الله جل وعلا في الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فلست مرسلا دليل جحود، وقول الله جل وعلا وإنك لمن المرسلين خطاب لمن؟ للجاحد. وهذا في فقه القرآن في تفسيره لا بد من الربط بين آياته، وينظر له باستحضار تام، وإلا يعجز الإنسان أن يصل إلى أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. بعد أن أثبت الله رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تلك الرسل، واللام للبعد، لكن هذا مقام تعظيم، مقام إجلال، مثله قول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، فاللام للبعد، لكن هذا ليس بعد إقصائي، إنما بعد رفيع درجة، علو منزلة، كما حررتم في بداية السؤال. نأتي هنا قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فقول الله جل وعلا فضلنا بعضهم على بعض إثبات لوجود التفضيل. لكن أين يقع الإشكال أستاذ صهيب؟ يقع في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء. لما أخذنا هذا الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، وأخذنا قول الله جل وعلا فضلنا بعضهم على بعض، وقعنا في إشكال، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقول لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى. هذا الحديث يمكن تخريجه على أن المعنى لا يقول القائل أنا خير من يونس بن متى، لكن الأول يبقى الإشكال. ولهذا حاول أهل العلم رحمهم الله من أئمة هذا الشأن الإجابة عن هذا عبر طرائق عدة. قال بعضهم إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء، وقال بعضهم إن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. والصواب إن شاء الله أن النبوة في أصلها درجة واحدة، ثم يفضل نبي على نبي بما أتاه الله من الوسائل وبما منحه من الفضائل. والضابط في هذه المسألة إن شاء الله تعالى مسألة ما وقع لهذا النبي من صلاح الناس على يديه، فكلما عظم صلاح الناس على يدي نبي دل على علو درجته. لكن التفضيل الصواب أن يقال يكون في الإجمال لا في التفصيل، يكون في الإجمال لا في التفصيل. معنى يكون في الإجمال لا في التفصيل، تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وتقول إن إبراهيم ثاني الأنبياء بعد رسولنا، وتقول إن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم أولو العزم من الرسل، فهذا إجمال. لكن لا تقول إن فلانا أفضل من فلان، ولا تأتي بإثنين منهما تعينهما اسما ثم تقول لا في المفاضلة الثنائية، جمعا ما بين الآيات والسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليهودي والذي فضل موسى على البشر ولوط، فرفعت القضية إليه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يرفع رأسه فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم دوزي بسعقة الطور. المقصود من هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاضل كما حررناه، فنهيه عن التفاضل جعل الإشكال قائمة. وقلنا إن أفضل تخريج للإشكال أن يقال إن التفضيل يساق على وجه الإجمال لا على التفصيل. قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قلنا إن الضابط في رفعة أي رسول بمقدار ما يقع منه من الخير على الناس. الآن أنا هنا أنيخ المطايا في أول قبسات معين الأنبياء، وهو من أراد أن يدنو من المعالي العالية فلينظر ماذا ساقه للناس من صلاح. فكلما تحقق على يد أحد من الناس خير للأمة وصلاح لها ونصرة للحق وإقامة للتوحيد في المقام الأول، لأن التوحيد أعظم ما يصلح به العباد، ولا يمكن أن يصلحوا بغير التوحيد. إذا تحقق هذا دل على عظيم ذلك الرجل وعلو منزلته. فعندما نريد أن نحكم على أحد بالفضل لا ننظر إلى أين هو من الشاشات والإعلام وتكالب الصحافة عليه، فهذا معيار قد يصدق وقد يكذب. لكن الصواب في معرفة معيار صلاح أي أحد فلينظر فيما تحقق من الصلاح على يديه، فيما وقع منه من نفع للناس، فيما وقع منه من إثراء للخلق في نصرة للحق وبيان للهدى وتأصيل للفضائل ودعوة للدين. وإذا كان الذي يأتي به هذا الرجل مما يبقى أكثر وقت ممكن دل ذلك على صلاحه. ولهذا فقهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق لأن دينه باق إلى اليوم ورسالته باقية إلى اليوم، بل ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من هنا فقهنا من طرائق أخرى كذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المعيار في التفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم هي بعضية من كلم الله. هنا يأتي إشكال آخر، منهم من كلم الله ينصرف أستاذ القدير أول ما ينصرف إلى موسى، وهذا عليه الإجماع، لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما، وقال وقوله الحق إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لكن وقع إشكال آخر، ونحن هنا في معين الأنبياء نحاول قدر الإمكان أن نحذر الإشكالات حتى يفقه الناس دينهم. أين الإشكال؟ جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نبي مكلم، نبي مكلم. فلما قال نبي مكلم العلماء لم يجدوا في يعني في النصوص ما يدل على أن الله كلم آدم وهو في الأرض، لكن قال الله جل وعلا وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قالوا إن ظاهر الآية أن الله كلمه. فذهب ابن عطية وفقه الأكثرون نقله عنه القرطبي وغيره من أئمة هذا الشأن أن الله جل وعلا كان تكليم الله لآدم وهو أين؟ وهو في الجنة، فيكون تكليم موسى وهو في الأرض، فتصبح خصيصة لموسى أكثر من هي خصيصة لمن؟ لآدم. نفس هذه القضية وهذه نفسها ينجم عنها أمر آخر، وهو هل عندما نقول إن آدم كان نبيا والله يقول وقوله الحق إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى من؟ إلى نوح والنبيين من بعده، فهذا دليل على أن نوحا هو أول الرسل، ويدل عليه حديث الشفاعة ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، هذا نص الحديث. العلماء يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض لا يمكن أن يكون حشوا زائدا، يعني كلمة إلى أهل الأرض مقصودة احتراز، احتراز من ماذا؟ أن نوحا بعث في الأرض لكن آدم بعث مين؟ في السماء، على يحل الإشكال أنه آدم نبي. وطبعا ألزمهم بهذا عدم التفريق ما بين النبوة والرسالة، ولنا فيها حديث آخر لكن ليس هذا مجال إرادة، لكن هذا أحد التخريجين. التخريج الآخر أنهم قالوا إنه يمكن الجمع ما بين قول عليه السلام أن آدم كان نبيا مكلم كان نبيا مكلما، وبين قول عليه الصلاة والسلام بالصحيحين عن نوح أنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض، يكون أول رسول بعد أن كفر الناس، بعد أن كفر الناس، بعد أن كفر الناس. أما آدم فتعلم أنه نزل والناس على يعني ذريته كانت على الفطرة، كان الناس أمة واحدة، الله يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني اجتلتهم الشياطين وقع الكفر فنجم عن ذلك أو بعد ذلك كفر الناس، فأرسل الله إليهم من؟ أرسل الله إليهم نوح. فيكون الحديث عن آدم قبل أن تختلط الفطرة والناس على فطرتهم، وهذا أحد الجمعين بين النصين، قاله الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان نقلا عن غيره، وقال به بعض الأئمة من قبل. والذي يعني يظهر أنه لو حررنا التفريق بين النبوة والرسالة لكان أكمل، ولا حاجة إلى حل هذه القضية مثل هذين التخريجين، والعلم عند الله. لكن نعود للآية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا يؤيد ما أشرنا إليه آنفا إن الحديث في الإجمال، فتلحظ أنه ما قال رفع فلانا على فلان، ما عين بعضهم ورفعنا بعضهم درجات. فهذا كما قال في الأول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الحديث حديث إجمال، الحديث حديث إجمال وليس فيه تفصيل ولا مقارنة ما بين نبي ونبي، وهذا يؤيد السياق الأول. ورفع بعضهم درجات جعلنا الضابط فيها بمقدار ما يكون من صلاح للناس، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قطعا كما تعلم جميع الأنبياء أوتوا بينات، وجميع الأنبياء أيدوا بروح القدس، لأن الصواب في كلمة روح القدس هنا جبريل، لأن الله قال القرآن يفسر بعضه بعضا قل نزله روح القدس من ربك، فأفضل ما يحمل عليه ألفاظ القرآن ورودها في مكان آخر إن لم تكن هناك قرينة صارفة عن هذا التوجه. فنقول جميع الأنبياء أيدوا بالبينات وأيدوا بروح القدس، وإنما خص عيسى بالذكر ردا على طائفتين، ردا على اليهود التي أنكرت نبوته وتأييد الله له وأنه أوتي شيئا من الآيات، فيكون قول الله جل وعلا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس رد على من؟ على اليهود. وفي الوقت نفسه رد على النصارى. لماذا رد على النصارى؟ لأنهم زعموا أنه ابن الله، فما دام مؤيد من الله يعطى بينات، هذا ليس بإله، هذا عبد يؤيد، والعلم عند الله. جزاكم الله خير شيخنا. نفتح المجال الآن مشاهدينا الكرام للاتصالات، والأرقام تظهر معكم تباعا على الشاشة، ونأخذ الاتصال الأول. معنا نايف من السعودية، تفضل يا نايف. معنا نايف؟ السلام عليكم. السلام. أهلا بك نايف، تفضل. السلام عليكم. وأنت بخير إن شاء الله. ممكن نشارك؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حيا الله الأخ نايف، شهر مبارك إن شاء الله. الله يبارك. اسمح لي يا نايف قبل ما تعطينا سؤالك، خفض صوت التلفزيون، اسمعنا من الهاتف. طيب. تفضل. عفوا مرة ثانية ما سمعتك. هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان من السنة؟ هل هناك أدعية لدخول شهر رمضان من السنة؟ هي مخصصة عند دخول شهر رمضان. طيب هذا السؤال الأول، في سؤال آخر؟ السؤال الثاني، قول الله تعالى يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة، ما هي الكلالة؟ عفوا معلش أنا في صوتك مو واضح، عيد لي السؤال مرة ثانية. قول الله تعالى يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة. نعم. معنى الكلالة. معنى الكلالة. طيب باقي شيء آخر يا نايف؟ السؤال الأخير، كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر وقوله الدنيا ملعونة؟ لا تسبوا الدهر وقول الدنيا ملعونة. نعم. كيف نجمع بينهم؟ طيب باقي شيء آخر يا نايف؟ يعطيكم العافية. شكرا لك يا نايف. طيب شيخنا، السؤال الأول، أدعية في بداية رمضان ولو أثناء السنة. هو هدي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال أن يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام، ربنا وربك الله. هذا في سائر الشهور ورمضان منها. في سائر الشهور ورمضان منها، لكن خير ما استقبل به رمضان نية صادقة وعزيمة على الطاعة وسؤال الله جل وعلا العون، وأن يبارك الله جل وعلا في الشهر، وأن يوفق العبد لأن يغفر ذنبه ويستر عيبه، و كلما سلم قلب الإنسان من الضغينة والغل والحقد كان أقرب إلى أن يوفق. ولا بد من عزيمة في النفس، لأن الله جل وعلا لما ذكر أبانا آدم قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وذكر في آية أخرى فوسوس له الشيطان، فالشيطان أذن من الخارج وقلة العزم أذن من الداخل، فيحتاج المرء إلى عزيمة. أما كونه تذهب فورة الشهر في التهاني في أول الأمر والفرح وأن يبدأ الإنسان قويا نشطا ثم لا يلبث أن يكسب، هذا خلاف الهدي، بل الأفضل أن يتدرج، لأن آخر الشهر أفضل من أوله، فليالي العشر أفضل من الليالي الأول، فالإنسان بالعقل يبدأ الشهر تدرجا. فأما المحرمات تنهى عنها بالكلية، ولكن نتكلم عن قضية النوافل والطاعات والمباحات، يبدأ يتدرج شيئا فشيئا حتى يرتقي بنفسه، وكل إنسان أعلم بمكامن القوة من نفسه أين يضعها. سألنا في السؤال الثاني عن معنى الكلالة في آية النساء، يستفتونك قل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. لما نقول الكليل نقول تاج، فالكلالة الميت إذا مات وليس له وارث من ولد أو والد، وهذه آية كانت أشكلت على بعض الصحابة، قد جاء في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فوخزه عليه الصلاة والسلام في خاصرته وقال يا ابن الخطاب تكفيك عنها، آية الكلالة آية الصيف التي في النساء. معنى ذلك أن آية الكلالة نزلت في الصيف، وهي في آخر سورة النساء، وهي متعلقة بعلم الفرائض، والعلماء يقولون عندما يقال مثلا، هذه فائدة للأخ نايف ولغيره، دائما لماذا يقولون لا أدري نصف العلم؟ لأن أي شيء إذا قوبل بضده أصبح نصفه. فمثلا أستاذ صهيب، أنا أسألك سؤال، أي سؤال مثلا، فأنت أحد حالين، إما أن تدري أو لا تدري، فعندما تقول مثلا لا أدري قلت النصف، هذا معنى لا أدري نصف العلم، لأنك إما أن تعلم وإما أن لا تعلم، إما أن تدري وإما أن لا تدري. كذلك عندما يقولون الفرائض نصف العلم، لأن العلم إما يتعلق بحال الأموات وإما يتعلق بحال الأحياء، من هذا فلما كان الفرائض تتعلق بحال الأموات أخذت قيل لها نصف العلم، وقيل لك جميع العلوم غيرها نصف العلم من هذا الباب. وهذه مهمة جدا في تصوير الإنسان عقله في قضية كيف ترد إليه المعلومة وكيف يفقهها. سؤاله الآخر باختصار حتى نأخذ الاتصالات اللي بعدها، كيف نجمع بين لا تسب الدهر وبين الدنيا؟ لا تسب الدهر هذا إنشاء يعني طلب، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، والحديث يعني ليس الكل على تصحيحه، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما إلا ذكر الله وما والاه. فالدنيا ملعونة هذا إخبار، والإخبار غير الإنشاء، الخبر غير الإنشاء، كمثله في القرآن قال الله جل وعلا عن لوط قال هذا يوم عصيب، يخبر عن اليوم الذي وقع فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة لم يلعنها، لكن يخبر عن حالها، عن حالها. أما الإنشاء هو سب الدهر وتذمر منه. العلم عند الله. نأخذ علي من أبها، تفضل يا علي. أهلا يا علي. أيوة نعم أسمعك، تفضل. ألو، تفضل يا علي أسمعك، أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معليش يا علي، تسمعنا من التلفزيون، تسمعنا من الهاتف، عفوا أخفض صوت التلفزيون. يا علي ما زال صوتك غير واضح، أقفل التلفاز تماما واسمعني من التليفون لو سمحت. طيب طيب تفضل يا أخ علي اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام، حيا الله أبها وحيا الله رجالها. الله يبارك شهر مبارك على ما عليك يا شيخ. آمين. حبيت أسلم عليك، عندي سؤال يا الله يحفظك. تفضل تفضل. أو سؤال واحد لو تكرر. الحمد لله يا شيخ. أول السؤال الله يحفظك، كنا نقصد بين عفوا يا علي. علي ايوه علي الصوت عندك فيه تشويش، فتريد كيف نوفق بين قول الله تعالى للاسف يا علي ما سمعتك، لو تعاود تتصل بي مره ثانيه يكون في مكان افضل، لان الان ما صعب اني اسمعك تعمل. شكرا يا علي. الاتصال اللي بعده معنا محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أول شيء شهر مبارك علينا وعليكم، أبلغ منا من الدنيا. اللهم آمين. الله يبارك فيكم. بالنسبة عندي استفسارين يا شيخ، الأولى بالنسبة لقول عيسى عليه السلام لله عز وجل عندما رفع قلبه فلما توفيتني، ما المقصود بمعنى توفيتني؟ نعم هذا السؤال. الأولى الثانية في الشخص في قراءة القرآن لابد من التدبر لها، التدبر يكون من عدة أشياء، منها أيضا اللي هو محمد محمد منها إيش عفوا يا علي؟ يا محمد من يقول السؤال الثاني اللي هو عبارة الإنسان عندما يقرأ القرآن لابد أن يتدبر. نعم. من التدبر هناك مجموعة من المعاني، إما يعني من معاني القرآن أو من السيرة أو يعني فيها مجموعة كثيرة، وكيف يجمع الشخص في مثلا في قراءته في وجه معين؟ كيف تجمع معاني التدبر في قراءتك؟ هنا. طيب شكرا يا محمد. طيب السؤال الأول، معنى قول عيسى في القرآن فلما توفيتني. نعم، هذا من سورة المائدة، الله جل وعلا قال قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. معنى قول الله جل وعلا فلما توفيتني أي استوفيت نبوتي، استوفيت نبوتي. نأتي بمثال، وليس الوفاة بمعنى الموت. نأتي بمثال، مثلا إنسان اقترض من زيد من الناس 10,000 ريال، ثم سدده 3,000، نفض أنا اقترضت من محمد 10,000، ثم لقيتني أنت صهيب سألتني ما حالك مع محمد، قلت لك أعطيته 3 وبقي 7، ثم بعد فترة قابلتني قلت هل وفيت محمدا دينه، أنت تقصد هل أنهيت الدين، هل لم يعد هناك مطالبة، هذا معنى وفيت. من هذا المعنى نفسه ينزل على الآية، فمعنى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أي بعثتني إليهم نبيا رسولا، فمكثت فيهم 33 سنة، وهي على الأظهر السن التي رفع فيها عيسى، فكان منوطا به رعاية بني إسرائيل، لكنه بعد أن رفع انتهى التكليف، ولذلك إذا نزل عليه السلام لا ينزل على أنه نبي رسول، فلا علاقة بحياته قبل النبوة قبل الرفع بحياته بعد الرفع، فالنبوة انتهت بعد رفعه، ولهذا لا يعود نبيا، يعود على أنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه تكريمة لله من الله لهذه الأمة. فهو يصلي بهم الإمام على قول أنه المهدي أو غيره، لكن يصلي بهم الإمام التي أقيمت صلاة العصر له. وقال بعضهم في التخريج وتخريج جيد، قالوا إن هذا الإمام في قلبه القرآن وعيسى في قلبه الإنجيل، والقرآن أفضل من الإنجيل، وإن كان كل كلام الله، لكن المقصود من هذا بيان: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وعليها كذلك آية: إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك أي مستوف نبوتك ثم أرفعك، يتسق هذا مع قول الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. نعم. السؤال الثاني: كيف نجمع بين المعاني المتعددة في التوحيد؟ هو صاحب والأخ السائل يعني لابد أن يعرف أن عندما نقول أن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لا يعني هذا بالضرورة أن لا تتلو القرآن، ترى هذا خطأ عظيم، يعني أن يفقه الإنسان أنه لا قراءة لا تلاوة إلا بتدبر، لا، ممكن الإنسان الآن يقرأ القرآن في رمضان يختمه ختمتين ثلاث، ولو يحب أنا يعني أن يزيد أكثر من هذا، وإن كان الناس في هذا واسع يتسعون، لكن المقصود أن يتلو القرآن، هذا سياق آخر التدبر، لكن هو مع قراءة القرآن يحاول أن يفقهه، يعرف معناه، يقوم بالعمل به حتى لا يكون القرآن حجة عليه، هذا محمود مطلوب مقصود شرعي عظيم. لكن لا نأتينا نقول لإنسان أراد أن يختم القرآن فقرأ جزئين ثلاث، فيأتي شخص يقول: لو تعرف معنى هذه الآية، قال: لا، قال: ولا هذه، قال: ما هي قراءة، هذا غير صحيح، دعه يقرأ ويختم وينال الأجر، إن الذين يتلون كتاب الله. فالتلاوة أمر لا بد منه، والتدبر لا أمر لا بد منه، لكن يمكن الجمع بينهما ولا تعارض بين الاثنين، وفي رمضان يحسن بالمؤمن أن يكثر من قراءة القرآن وتدبره، تدبره في رمضان وفي غيره، يعمل به، والعلم عند الله. طيب، جزاكم الله خير يا شيخنا. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نشكر فضيلة الشيخ على ما تفضل به، ونشكركم على كريم متابعتكم واتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. الأنبياء والوحي، عفوا المخرج طلبني أن نسمع منكم كلمة أخيرة في ختام الحلقة. طيب، يعني في ختام هذا اللقاء يعني أرجو الله جل وعلا، كما يعني أخبر أخيرا الكريم أستاذ صهيب، أن يكون البرنامج عونا لنا جميعا على طاعة الله، ونحن سنأخذ في كل حلقة قضية تتعلق بالأنبياء. اليوم أخذنا الأنبياء والتفاضل، ونسند قضية ما يتعلق بالحلقات لأخينا الأستاذ صهيب، لكن أرجو الله أن يعني يجعل خطاكم خطى مباركة، ونحن في أول أيام الشهر المبارك الفضيل، ونحن على مقربة من هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بناه صلى الله عليه وسلم بيده، وعلى مقربة من مواطن حجراته، وعلى مقربة من ثراه عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله يجعل المسؤولية جسيمة، والخطاب أعظم، والكلمة أشد بلغة وأمانة، لكن المعين من وفقه الله، والمعين من أعانه الله، وأرجو الله أن أوفق مع أخي الأستاذ صهيب في هذه الحلقات المتتابعة من هذه المدينة المباركة، أن نصل وإياكم إلى مقصود، أن نصل معكم إلى مقصود كريم من مقاصد حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا، وبارك الله فيكم مشاهدينا الكرام. الوحي أعظم خصيصة امتن الله بها على أنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه. الوحي والأنبياء موضوع حلقتنا في الغد بإذن الله، نلقاكم حينها، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.